اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أنت الله لا إله إلا أنت خالق الكون بما فيه وجامع الناس بيوم لا ريب فيه. نسألك اللهم أن تصلح أحوالنا وتغفر ذنوبنا وتعمنا بالخير والبركة. اللهم من سبقنا إليك من موتانا وشهدائنا فاجعلهم اللهم في عليين ورحمة واسعة منك، واللهم ألحقنا بهم في خير وعافية منك بعد عمل صالح وعمر مديد، واجعلنا اللهم ممن استعملته في الخير واختم لنا بخير. اللهم بارك لنا في زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وآتنا سؤلنا فيهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا وآتنا سؤلنا فيهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.